اللهم إنا نثني عليك الخير كله ونصلي ونسلم على من لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك يا إلهنا ويا مولانا باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا ربنا بسم الله بسم الله، نسألك يا ربنا أن تصلي وتسلم على رسولك الأمين وآله وصحبه والتابعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين بسم الله. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تبطل الآثار، آثار الأسحار، آثار الحسد والعيون، آثار المسوس في الجسد على الروح وفي الجسد. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تبطل الآثار، آثار الأنفس الخبيثة على الروح والجسد، أثرت على الروح والجسد، أثرت وأمرضت بسم الله بسم الله. يرقيكم الله يقيكم الله يعافيكم بسم الله بسم الله. يرقيك بسم الله يرقيك بسم الله يرقيك من آثار عظيمة على الغدد على الغدد على الغدد على الغدد الصماء على الغدد الصماء، أثرت على الغدة الدرقية، أثرت على الغدة على الغدة الدرقية، أثرت أثرت على الغدة الدرقية واللمفاوية. اللهم أبطل أثرا عليها من عقد إنس وجان، عقد ساحر وحاسد وحاقد بسم الله يرقيك والله يقيك بسم الله. من الأمراض والأدواء والأسقام بسم الله بسم الله. يرقيك من عقد من عقد من عقد وآثار الحسد وآثار الأسحار والعيون والحسد على الغدة الدرقية على الغدة الدرقية على الغدة الدرقية واللمفاوية على الغدة الدرقية واللمفاوية على الغدة الدرقية واللمفاوية. أبطل أثرا عليها يا ربنا، أبطل أثرا عليها على الغدة على الغدة على الغدة الصماء الصماء الصماء بسم الله. يرقيك من عقد من عقد من عقد من أورام في العقد من أورام في الغدد من أورام في الغدد بسم الله. يرقيك من أورام من أورام في الغدد من أورام في الغدد بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. على الغدد بسم الله بسم الله على الغدد على الغدد بسم الله بسم الله على الغدد بسم الله على الغدد بسم الله بسم الله بسم الله. أرقي الغدد بسم الله أرقي الغدد بسم الله أرقي الغدد الصماء بسم الله بسم الله. يرقي الغدد الغدد الدرقية واللمفاوية الدرقية واللمفاوية من ورم من ورم فيها من ورم من ورم فيها من ورم فيها من ورم فيها من ورم فيها من ورم عليها من ورم من حولها بسم الله. الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون بسم الله. أبطل يا ربنا أثر عين عين عين عين عين عين عين عين عين سببت ورما سببت ورما خبيثا وحميدا على الغدد على الغدد على الغدد على الغدة الدرقية الدرقية الدرقية الدرقية على الغدة الدرقية خملتها خملتها كسلتها كسلتها أثرت عليها أثرت عليها بسم الله. يرقيك بسم الله من عقد من عقد على الغدد من عقد على الغدد على الغدة الدرقية واللمفاوية على الغدة الدرقية واللمفاوية بسم الله. يرقيك من ورم من ورم على الغدد من ورم على الغدة على الغدة الدرقية الدرقية الدرقية الدرقية واللمفاوية واللمفاوية. احلي ربنا هذه العقد احلي ربنا هذه العقد على الغدد على الغدد على الغدد على الغدد أثقلتها على الغدة أثقلتها أثقلتها أثقلتها خملتها كسلتها أثرت عليها أثرت عليها بسم الله. يرقي الغدد من ساكن فيها وعليها ومن حولها من مارد وعفريت ممن سكن الجسد من الظالمين والحاسدين والحاقدين والساحرين من الجن من الجن الظالمين حسبنا الله عليهم وعلى عقدهم وعلى عدتهم وعتادهم. احلل يا ربنا هذه العقد على الغدد على الغدد بسم الله. يرقي الغدة الدرقية بسم الله. يرقي الغدة الدرقية بسم الله. يرقي الغدة الدرقية واللمفاوية واللمفاوية بسم الله. يرقي الغدد الغدد كلها كلها كلها من أورام فيها من أورام فيها من أورام فيها وعليها ومن حولها ومن عقد ومن عقد سحرية وحسدية سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين اللهم حل يا ربنا عقدا سحرية وحسدية ومن آثار عيون من آثار عيون على الغدة الدرقية على الغدة الليمفاوية احل يا ربنا هذه العقد سببت ورماق ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا اسف يا ربنا أوراما كالجبال في الجسد اسف يا ربنا أوراما كالجبال على الجسد كالجبال في الجسد تمرض تمرض وتخوف بسم الله يرقيك من عقد مسرطنا بسم الله يرقيك من عقد مسرطنا بسم الله يرقيك من عقد مسرطنا بسم الله يرقيك من عقد مسرطنا بسم الله يرقيك من عقد مسرطنا بسم الله يرقيك من عقد مسرطنا من عقد قاتلة من عقد ممرضة احلها يا ربنا بحولك وقوتك احل يا ربنا هذه العقد في الغداة احل يا ربنا هذه العقد في الورم احل يا ربنا هذه العقد قوية متينة مربوطة ومعقودة مخدومة ومحروسة ومحروزة احللها يا ربنا فكها يا ربنا اللهم انزعها يا ربنا اللهم اذب يا ربنا هذا الورم اللهم اذب يا ربنا واصهر هذا الورم وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون بسم الله يرقيك من ساكن ساكن ساكن في الغدد بسم الله يرقيك من ساكن في الغدد بسم الله يرقيك من ساكن في الغدد من ساكن في الغدد احل ربنا هذه العقد فك المرابط كلها يا ربنا بسم الله يرقيك بسم الله يرقيك من عقد من عقد من عقد من عقد من عقد من عقد على الغدد وفي وفي الغدد ومن حول الغدد احللها يا ربنا بحولك وقوتك وطهر يا ربنا ونقي يا ربنا وصف الغدد من كل العقد ومن السرطان وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل وباطل ما كانوا يعملون أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إيتنا يا ربنا بالساكن على العقد في الغدد إيتنا به يا ربنا انتقل الله الذي ينطق كل شيء إيتنا يا ربنا بمن يمرض بمن يمرض ويعطل ويربط إيتنا به يا ربنا وانطقه بما ينفع إيتنا به يا ربنا وانطقه بما ينفع وانطقه بما ينفع بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، إيتوني مسلمين، إيتوني مسلمين. أحل يا ربنا هذه العقد من حول الغدد وعلى الغدد وفي الغدد، احلها يا ربنا، احللها، فكها فكها فكها يا ربنا من الحلق، احلها يا ربنا من الحلق، احلها يا ربنا من الحلق ومن سائر الجسد. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقي القلب والصدر والبطن والبطن والبطن، بسم الله يرقيك من الدوالي، بسم الله، بسم الله يرقيك، بسم الله يرقي الصفائح الدموية، بسم الله يرقي الدم، بسم الله يرقي الدم، بسم الله يرقي الدم، بسم الله يرقي الدم مما لوثه، مما عكره، مما تعقد فيه، وممن يتنقل فيه. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. احل يا ربنا هذه العقد في الغدد، احلها يا ربنا وفكها، احلها يا ربنا وفكها، احلها يا ربنا وفكها. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله، بسم الله الكافي، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اكفه يا ربنا الغدد، اكفه يا ربنا وأهله الغدد، عقدا فيها وساكنا. اكفي يا ربنا الغدد، اكفيها يا ربنا، اكفيها من عقد فيها وساكن، من عقد فيها وساكن. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. الله أكبر، الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، أعيذكم بالله العظيم مما تخافون وتحذرون، من الأسحار والحسد والعين وآثارها وعقدها وآثارها وسكانها وآثارها وآثارها وآلامها وأوجاعها. حل يا ربنا هذه العقد، حل يا ربنا هذه العقد، حل يا ربنا هذه العقد، حل يا ربنا هذه العقد، حل يا ربنا هذه العقد، حل يا ربنا هذه العقد، حلها يا ربنا، حلها يا ربنا، وفكها يا ربنا وفكها. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء، شفاء. اللهم اجعل له شفاء يا ربنا وعافية، اللهم اجعل له يا ربنا شفاء وعافية يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اللهم اجعل له شفاء وعافية، اجعل له ولأهله شفاء، اجعل له شفاء وعافية من الأورام، من الأورام، من الأورام، من الأورام، من الأورام، من الأورام في الغدد، من الأورام السرطانية، من الأورام السرطانية، اجعل لهم عفو وعافية يا ربنا يا ربنا، للدم للدم للدم للدم للدم للدم للدم للدم للدم والعظم والمفصل يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اجعل له ولهم اجمعين شفاء لا يغادر سقما، اللهم اجعل لهم شفاء لا يغادر سقما، اللهم اجعل لهم شفاء لا يغادر سقما، اللهم اجعل لهم شفاء لا يغادر سقما، اللهم اجعل لهم شفاء لا يغادر سقما، اللهم اجعل لهم شفاء لا يغادر سقما، اللهم اجعل لهم شفاء لا يغادر سقما، اللهم اجعل لهم شفاء لا يغادر سقما، اللهم اجعل لهم شفاء لا يغادر سقما، اللهم اجعل لهم شفاء لا يغادر سقما، اللهم اجعل لهم شفاء لا يغادر سقما، يا ربنا يا عظيم، اللهم اجعل لهم شفاء لا يغادر سقما، اللهم اجعل لهم شفاء من الأمراض أنواعها وأشكالها عظيمها وهينها قويها وضعيفها قديمها وجديدها وما يتجدد في الجسد يا ربنا يا ربنا، وما يتجدد على الأجساد وعلى النفسية وعلى النفسية، وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. احلي يا ربنا العقد كلها فكها فكها يا ربنا، بسم الله يرقي البطن البطن البطن البطن البطن من عقد فيه من عقد فيه من عقد فيه من عقد فيه من عقد فيه من عقد فيه من عقد فيه، سحرية سحرية وحسدية سحرية وحسدية سحرية وحسدية سحرية وحسدية، من آثار عيون قوية من آثار عيون قوية. بسم الله بسم الله بسم الله، اللهم شفاء لا يغادر سقما، للبطن للبطن للبطن للبطن، شفاء يا ربنا الغدد الدرقية الدرقية واللمفاوية، شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا شفاء شفاء يا ربنا شفاء شفاء ورحمة يا ربنا يا عظيم يا ربنا يا عظيم. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحفظك، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.